كتاب القلب، مكانته، أحواله، مرضه، وشفاؤه، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 46,000 هجرية، الموافق لسنة 86,900 ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. القلب تعريفه: القلب هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المدعي في الجانب الأيسر من الصدر تعلق، والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر. قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، سورة الفرقان الآية 22. وقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، سورة الانشراح الآية الأولى، يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن العقل، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل، سورة قاف الآية 37. عنوان: مكانته. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، ومن عجيب أمر الله تعالى فيه أنه جعل بصحته وبقائه وانتظام دورته حياة الجسد، وبطهارته وسلامته من الآفات حياة الروح. والقلب هو المدرك والعالم من الإنسان، وهو المخاطب والمطالب والمعاتب. والقلب هو محل العلم والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوساوس والخطرات، وهو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب. فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وإنما الجوارح أتباع للقلب وخدم. والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله، وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح العبد إذا زكاه، ويخيب ويشقى إذا دنسه ودساه. والقلب هو المطيع في الحقيقة لله تعالى، وإنما ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرد على الله تعالى، وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره. وبإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. والقلب هو الذي إذا عرفه الإنسان عرف نفسه، وإذا جهله جهل نفسه، وإذا جهل نفسه جهل ربه، ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل، وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم. عنوان: القلوب بيد الله. إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، يلقي فيها ما يشاء، وينزع منها ما يشاء، ويصرفها عما يشاء. تحبيب الإيمان للمؤمنين. قال الله تعالى يخاطب عباده المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، سورة الحجرات من الآية 7. فالله تعالى هو الذي يلقي الإيمان في قلوب المؤمنين، ويزين الطاعة في قلوب الطائعين، كما يلقي الكفر في قلوب الكافرين، ويزين المعصية في قلوب العاصين، وذلك بمقتضى علمه وحكمته. وقال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، سورة الحجر الآيتان 12 و13. فالكافرون يستمعون إلى كتاب الله وإلى ما نزل من الحق، ولا يدخل منه إلى قلوبهم إيمان ولا تصديق، بل لا يكون منهم إلا الضلال والكفر والاستهزاء. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يلقي فيها ما يشاء ويصرفها عما يشاء، كما قال تعالى أيضا: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سورة الشعراء الآية 200. عنوان: من آثار الإيمان. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. سورة التغابن الآية 11. فالمؤمن بالله تعالى يعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا بإرادة الله تعالى وقضائه وقدره، فيهدي الله تعالى قلبه للصبر والرضا، ويجعل في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. الحيلولة بين المرء وقلبه. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سورة الأنفال الآية 24. فالله تعالى أملك لقلوب العباد منهم، ويحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل، والله عليم حكيم. عنوان: التأليف بين القلوب. وقال تعالى في شأن المؤمنين: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سورة الأنفال الآية 62. الله تعالى هو الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج في المدينة بعد شدة عداوتهم وتنافرهم، وكان تآلف القلوب مع العصبية الشديدة في العربية آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها، أن يأخذ ثأرها ممن لطمه، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله تعالى بينهم بالإيمان حتى قاتل الرجل منهم أباه وأخاه بسبب الدين وفي سبيل الحق ولإعلاء كلمة الله. عنوان: الربط على القلوب. والله تعالى هو الذي يربط على قلوب عباده الصالحين فيلهمها الصبر في الشدائد حتى تنجلي، وهو الذي يلقي الرعب والجزع في قلوب أعدائه، فيكون النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين. قال الله تعالى في أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سورة الكهف الآية 14. شد الله على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقواها بنور الإيمان، وأيدها بروح منه، حتى جهروا بقولهم بين الكافرين الذين يخشون أذاهم: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وكان من جرائها أن صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا عليه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. ومن ذلك أيضا ما قصه الله تعالى علينا من أمر أم موسى عليه السلام. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. سورة القصص الآية 10. ألقت أم موسى ولدها في اليم بإلهام الله تعالى، فقلقت عليه أشد القلق حين بلغها أنه وقع في يد فرعون، فكادت تصيح وبنياه فيظهر أمره لولا أن الله تعالى ربط على قلبها فألهمها الصبر والثبات. ومن هذا القبيل قوله تعالى يخاطب أهل بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. رجز الشيطان وسوسته وتخويفه، سورة الأنفال الآية 11. وذلك في غزوة بدر يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وهم قلة قليلة مع جمع المشركين وهم كثرة كاثرة، فجعل الله تعالى الطمأنينة في قلوب المؤمنين وألقى عليهم النوم، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال في غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، ولكن الله ربط جاشأهم. عن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق فيه سواد وبياض، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه البيهقي. وحكى أصحاب السير أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه، وبقي المؤمنون لا ماء لهم، ففزعت نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك، فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعم أن أولياء الله وفينا رسوله وحالنا هذه والمشركون على الماء. فأنزل الله تعالى المطر حتى سالت الأودية، فشربوا وتطهروا وسقوا إبلهم، وتلبدت الأرض التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. ومن هذا القبيل أيضا تثبيت الله تعالى قلوب سحرة فرعون على الإيمان لما آمنوا بموسى عليه السلام، وهددهم فرعون بالصلب والتقتيل. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. سورة طه الآيات 71 و72. ومن هذا القبيل أيضا تثبيت الله تعالى قلوب المؤمنين في هذه العصور التي تخلف أهلها عن الدين وتنكروا للشرائع، فمن صدق إيمانه ثبت على الحق وغالب الباطل وأقام الفرائض وتمسك بالسنن، لا يصده عن دينه تهديد ولا يضعفه فيه وعيد ولا تتضاءل إليه نفسه بسبب سخرية أو استهزاء، سواء ذلك في الأسر المنحرفة التي شب فيها مؤمنون ومؤمنات، وفي البيئة العامة حيث يلاقي المتدينون اضطهادا وازدراء. ولا عجب، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه المؤمن في أعقاب الزمان من هذا القبيل، ومن ذلك قوله: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجة والترمذي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. عنوان: قذف الرعب في القلب. والله تعالى هو الذي يقذف الرعب في قلوب أعدائه. قال تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. سورة الحشر الآية 2. وهؤلاء الذين ألقى الله في قلوبهم الرعب هم بنو النضير من يهود، لما ظهرت خيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالجلاء من أرضهم، فتريفوا وطمعوا بنصرة المنافقين فأخلفوهم الوعد، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فلم يجدوا بدا من النزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجوا. فالله تعالى كما يلقي في قلوب المؤمنين الإيمان والصبر والثبات، يلقي في قلوب الكافرين الكفر والجزع والرعب. عنوان: تحريك القلوب. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى يحرك قلوب من يشاء من عباده إلى زيارة بلده الأمين وبيته العظيم استجابة لدعوة رسوله إبراهيم عليه السلام. وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته أم إسماعيل وولده إسماعيل في موضع الكعبة قبل بنائها وقفل راجعا رفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فرع الأفئدة من الناس تهوي إليهم. سورة إبراهيم الآية 37. تهوي أي تنزع وتميل. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس، ولكن قال أفئدة من الناس فهم المسلمون. وهذا مشاهد محسوس في كل وقت، ولا سيما في موسم الحج، فترى قلوب كثير من المسلمين شديدة التعلق بتلك الديار المباركة، تحن إليها على البعد أشد الحنين، وتنعم فيها على القرب أعظم النعيم. والله تعالى هو الذي أودع في القلوب هذا التعلق والحنين، ومنح القلوب تذوق هذا النعيم. عنوان: الله مطلع على القلوب. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. سورة آل عمران الآية 29. ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. وقال عز وجل: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سورة المائدة الآية 7. فالله تعالى هو العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه وبما في السماوات والأرض وما احتوت عليه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس الآية 61. عنوان: فضيحة المنافقين. وقد أخفى المنافقون في قلوبهم الكفر وتظاهروا بالإسلام، ففضحهم الله تعالى وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في قلوبهم من الكفر والخداع والعداوة. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. سورة التوبة الآية 28. وقال عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورة النساء الآية 63. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ويخوفهم عاقبة نفاقهم، وأن يزجرهم بأبلغ الزجر في السر والعلانية. ومما فضحهم الله تعالى به بناء مسجد الضرار، وهو مسجد أسسه جماعة من المنافقين معارضة لمسجد قباء ليفرقوا جماعة المسلمين. وجاء جماعة منهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يصلي لهم فيه، فسألهم عن سبب بنائه، فحلفوا بالله أنهم ما أرادوا إلا الحسنى، ففضح الله نيتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمه. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سورة التوبة الآيتان 107 و108. فالله تعالى يعلم ما تكنه الضمائر وما يجول في الخواطر وما تخفي الصدور. كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمغيبات؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمغيبات ماضية وحاضرة ومستقبلة، وذلك بإطلاع الله تعالى إياه عليها، فهي من قبيل المعجزات. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. سورة الجن الآية 25. وقد يطلع الله تعالى بعض أوليائه على مغيبات يخبرون بها فتقع كما أخبروا، هي أيضا من قبيل الكرامات، والمطلع على القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. عنوان: الأخذ بالظاهر. ولما كان المطلع على القلوب هو الله تعالى وحده، أما أمرنا أن نأخذ بالظاهر ولا نتحكم بالقلوب والسرائر. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي هو معصوم الدم محكوم بإسلامه، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة بطن من جهينة القبيلة المعروفة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعمته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي ليكفر الإسلام فعلته. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أي جيشا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبر خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. عنوان: القلب موضع الوحي. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. سورة البقرة الآية 97. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذلك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه الترمذي. ومعنى فإنه نزله على قلبك أن جبريل نزل بالقرآن على قلبك فوعاه قلبك. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. ومثل هذا قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء الآيات من 92% إلى 94%. عنوان: القلب موضع الإيمان. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سورة الأنعام الآية 25%. فمن قدر الله له الهداية وسع صدره للإيمان والإسلام، وزين عنده ما يدعو إليه الإيمان والإسلام. ومن قدر الله عليه الضلال ضيق صدره عن ذلك، ولم يفقه قلبه من شريعة الله حكمة. يقال مكان حرج وحرج، أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. شبه الله تعالى الكافر في نفور قلبه من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يطاق. فالكافر من ضاق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك، فهو يستدعيه ولا يقدر عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم، يدخل القلب نور، فإذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. فقلت يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ فقال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ثلاث خصال، ولا شك أن من كانت فيه فهو كامل الإيمان، فإن الإنابة إنما هي أعمال البر، لأن دار الخلود إنما جعلت جزاء لأعمال البر. نتابع القراءة تحت عنوان: القلب موضع الإيمان. قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. سورة الأحقاف الآية 14. فالجنة جزاء الأعمال، فإذا انصرف العبد إلى أعمال البر فتلك إنابته إلى دار الخلود، وإذا خمد حرصه عن الدنيا ولم يتكالب على طلبها وقنع بما يكفيه منها فقد تجافى عن دار الغرور، وإذا أحكم أموره بالتقوى فكان ناظرا في كل أمر قبل فعله هل يرضي الله تعالى أم يسخطه؟ واقفا متأدبا متثبتا حذرا يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فقد أحسن الاستعداد للموت. فهذه علامتهم في الظاهر، وإنما رأوا ذلك بنور الإيمان الذي دخل قلوبهم. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سورة الزمر الآية 22. فإن من وسع الله تعالى صدره للإسلام حتى ثبت فيه وفرح به واطمأن إليه ليس كمن طبع على قلبه وصرفه عنه. وكل من خلق الله تعالى الإيمان في قلبه فقد شرح صدره له. ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتمني أي بالتشهي ولا بالتحلي يعني التزين بالقول، لكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. عنوان: إنكار المنكر بالقلب. ومن لم ينكر بقلبه عند عجزه عن الإنكار بيده أو لسانه فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخلو قلبه من الإيمان. ففي الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عنوان: علامة صدق الإيمان. ومما يدل على أن الإيمان موضعه القلب قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سورة الحجرات الآية 14. نزلت في أعراب قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فلما استنفروا إلى المدينة تخلفوا. وإنما نفى عنهم الإيمان لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وذلك يحقن الدم. وقال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سورة الأحزاب الآية 4. فلا يجتمع الكفر بالله تعالى والإيمان به في قلب، ولا يجتمع اعتقادان متغيران في قلب، كما لا يجتمع قلبان في جوف، فإما فيه إيمان وإما فيه كفر. ومن هنا يعرف مدى الخطر الذي يتعرض له كثير من ضعفاء الإيمان، إذ يجارون أصحاب الأهواء المنحرفة والنزعات الضالة الكافرة، ويقرونهم على أهوائهم ونزعاتهم، وربما انتصروا لها ودافعوا عنها، وما دروا أن ذلك يذهب بالبقية الباقية من إيمانهم، وأن هذه المجاراة في الأهواء والنزعات كفر بواح، ولا يجتمع كفر وإيمان في قلب واحد. والمسلم الحق لا ينظر إلى الأفراد والجماعات إلا بمنظار الإسلام، ولا يوالي إلا من والى الله، ولا يعادي إلا من عاد الله. والتذبذب بين الإيمان والكفر كفر. قال الله تعالى في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. سورة النساء الآيتان 42 و 143. عنوان: المؤلفة قلوبهم. ولما كان القلب موضع الإيمان ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بعض المتزعمين من صناديد الكفر بالبذل والعطاء ليستقر بها الإيمان وتثبت على الإسلام. والمؤلفة قلوبهم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المال ليتألفهم ويتألف أتباعهم على الإسلام. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم وما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. قال أصحاب السير: ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بعدما حاصر الطائف أحصى الغنائم وخمسها، أي أخذ منها الخمس، وأعطى منها شيئا كثيرا لأناس ضعف إسلامهم يتألفهم بذلك، وأعطى أناسا لم يسلموا ليحبب إليهم الإسلام. فمن الأولين أبو سفيان ابن حرب، أعطاه 40 أوقية من الذهب و100 من الإبل، وكذلك ابناه معاوية ويزيد. فقال له أبو سفيان: بأبي أنت وأمي لأنت كريم في السلم والحرب. ومنهم حكيم بن حزام، أعطاه كأبي سفيان فاستزاده فأعطاه ثم استزاده فأعطاه. وفي ذلك يحدثنا حكيم عن نفسه فيقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، أي يؤخذ بنهم، فمن أخذه بسخاوة نفس أي من غير طمع بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أي لا أنقص أحدا شيئا بالأخذ منه حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري ومسلم. ومن المؤلفة قلوبهم عيينة بن حصن، أعطاه 100 من الإبل. ومنهم صفوان بن أمية، أعطاه شعبا أي طريقا في الجبل مملوءا نعما وشاء، رآه ينظر إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. فقال صفوان: أشهد ما طابت بمثل هذا إلا نفس نبي، وكان سبب إسلامه. ومنهم الحارث بن هشام، أعطاه 100 بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة 100. وهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالا من قريش دون 100، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أبائر قليلة فسخطها وقال في ذلك أبياتا يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد من هذه العطايا كما قلنا تأليف القلوب وجمعها على الدين القويم. وهذا ضرب من ضروب السياسة الشرعية الحكيمة، حتى جعل من الصدقات قسم للمؤلفة قلوبهم، وقد عاد ذلك بفائدة عظمى، فإن كثيرين ممن أعطوا في هذا اليوم ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبهم، ولم يكونوا أشربوا في قلوبهم حب الإسلام، صاروا بعد ذلك من أجلاء المسلمين وأعظمهم نفعا، كصفوان بن أمية ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو. وروي أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك. عنوان: من حكمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

قصد إليه أبو عبيدة فقتله. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل أخاه عبيدة بن عمير يوم بدر. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام ابن المغيرة يوم بدر. وعلي وحمزة رضي الله عنهما قتل عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. واستدل العلماء رضي الله عنهم بهذه الآية على معاداة أهل البدع والظلم والعدوان، وخص الله تعالى القلوب فيها بالذكر، فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن القلوب هي موضع الإيمان. عنوان: المعول على القلب. وقال الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نزلت هذه الآية الكريمة في عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لأنه قارب بعض ما ندبه إليه المشركون من كلمة الكفر حين اشتدوا في تعذيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ المشركون عمارا وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما، فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين، وطعنت بحربة، فقتلت هي وزوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. كانت الآية من سورة النحل، الآية 106. لكن أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله تعالى ممن اختار الرخصة. اختلفوا في من أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك رضي الله عنه: الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله تعالى من الأخذ بالرخصة. وقال غيرهم: إذا هدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف، فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل لحم خنزير، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا عليه أن يكون آثما لأنه كان مضطر. أقول: لكن هناك فرق واضح بينه وبين المضطر، إذ هو في مقام إرغام العدو وإظهار الجلد، وليس في المضطر شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. عنوان: القلب موضع الكفر والنفاق. وكما أن القلوب موضع الإيمان فهي أيضا موضع لضده، وهو الكفر والنفاق والارتياب. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة، الآيات 75-77. وقال تعالى: يمدد على المنافقين في شكهم وارتيابهم وينفي عنهم الإيمان. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي يستأذنونك في القعود عن الجهاد. ارتابت قلوبهم أي شكت في أمر الدين. هذه هي الآية 45 من سورة التوبة. وقال الله تعالى في ذلك: فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم يذهبون ويرجعون. والمؤمن الحق راسخ اليقين لا يرتاب في أمر دينه ولا يعتري إيمانه شك، ويجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات الآية 15. عنوان: القلب موضع النية والإخلاص. لا عمل مقبول عند الله تعالى إلا بنية صالحة وإخلاص لله تعالى فيه وصدق. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة من الآية 5. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا أي طريقا في جبل ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري. فهؤلاء المتخلفون عن الجهاد لأعذار صادقة كانوا يتمنون أن تكون لهم هذه الأعذار القاهرة ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صادقون في هذه النية، ولصدق نيتهم كان لهم أجر المجاهدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وفي القلوب النية في الأقوال والأفعال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي غيره ومحاماة عن عشيرته، ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ففي ذلك بيان أن الأعمال والأقوال تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الوارد في المجاهدين يختص بمن ينوي في قتاله إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. والإخلاص في الأعمال والأقوال كالإيمان هبة من الله تعالى يختص بها السعداء من عباده. ففي الحديث القدسي الشريف: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. رواه القشيري. عنوان: عزم القلب. ومما يدل على أن النية موضعها القلب وأن القلب هو موضع العزم على القول أو الفعل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. فالمقتول وإن كان سبق عليه القتل فهو بحكم القاتل لتصميمه وعزمه على القتل. وفي الحديث الشريف: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 24 درجة. هامش: البضع من 3 إلى 9. انتهى. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه، أي لا يخرجه ولا ينهضه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد،

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. سورة المائدة الآية 89. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أيمان له ما كانت في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب، كقول الرجل لا والله وبلا والله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإنه ليس هو، فهو اللغو وليس فيه كفارة. وقال مالك وبعض السلف: اللغو ما يحلف به على الظن فيكون خلافه. وفي الموطأ قال مالك رضي الله عنه: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجب بخلافه فلا كفارة فيه، والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا أو يعتذر لمخلوق أو يقتطع به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. وإنما الكفارة على من حلف أن لا يفعل الشيء المباح له ثم يفعله، أو حلف أن يفعله ثم لا يفعله. قال العلماء رضي الله عنهم: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. فاليمينان اللذان يكفران الرجل يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل. واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. وقال الشافعي رضي الله عنه: يكفر في الجميع. عنوان: بما يكون الحلف. الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والسميع والبصير والعليم والحليم، وبصفاته العليا كعزة الله وقدرة الله وعلم الله وإرادة الله وكبرياء الله وعظمة الله وسائر صفات ذاته، فالحالف بها كالحالف بالذات. عنوان: كفارة اليمين. قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورة المائدة الآية 89. عنوان: اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري. وفي الحديث الشريف: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك وهو عود السواك. رواه مسلم. واستحق صاحب اليمين الغموس هذا الوعيد الشديد لأنه جمع فيها الكذب واستحلال مال غيره والاستخفاف بالله تعالى والتهاون باليمين وتعظيم الدنيا، فأهان ما عظمه الله وعظم ما حقره الله. وحسبك. حاشية في التبني. ومما يدل على أن القلب موضع النية قوله تعالى في موضوع التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب الآية 5. نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد. وفي هذا دليل على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام، يتوارث به ويتناصر إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي أعدل. فرفع الله حكم التبني ومنع منه إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبا، فإن لم يعلم أبوه قالوا له يا أخي، أي في الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات الآية العاشرة. فلو نسبه إلى إنسان إلى أبيه من التبني، فإن كان على جهة الخطأ وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخذة، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. عنوان: النية في التوبة. ومما يدل على أن القلب موضع النية أن من شروط التوبة النصوح العزم على أن لا يعود إلى المعصية، وهذا العزم نية جازمة من القلب. عنوان: النية في العبادات. والأصل في نية العبادات أن تكون في القلب، وإنما شرعت فيها النية لتتميز بها العبادات عن العادات. فمن غسل وجهه وأطرافه ومسح رأسه إنما ينال بذلك أجر الطاعة إذا فعله بنية الطاعة. ومن قام وقعد وركع وسجد وأتى بسائر أعمال الصلاة وأقوالها إنما ينال أجر المصلي إذا فعل ذلك بنية الصلاة لا الرياضة ولا اللعب. النية في الأقوال. وكذلك الأمر في الأقوال، فإن نوى بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القربة والطاعة كان له فيها أجر الطاعة، وإن نوى فيها الرياء والسمعة والرغبة في محمدة الناس فلا أجر له فيها، بل كان له المقت من الله والسخط. وإن نوى بالأقوال المباحة مؤانسة الضيف وحسن معاشرة الزوجة وملاطفة الطفل كان له في ذلك أجر. وإن لم تكن له في ذلك نية صالحة كان من فضول القول واللغو والهدر ولم يكن له فيه أجر. وإن كذب في القول بنية الإصلاح بين الناس كان له في كذبه أجر. وإن جاء بالكذب لأجل الكذب وقلب الحقائق عن وجهه الصحيح كان عليه وزر. ففي الحديث الشريف: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أي يبلغ خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري ومسلم. وكذلك الغيبة، إن قصد بها الاستفتاء أو الاستعانة على تغيير منكر أو النصيحة أو نحو ذلك فجائزة ولا إثم فيها. وإن قصد بها بيان معايب الناس وذكرهم بما يكرهون كانت غيبة محرمة وكان عليه فيها وزر. عنوان: النية في الأفعال. وكذلك النية في الأفعال، إن قصد بها مرضات الله تعالى أجر عليها، وإن قصد بها المباح فلا أجر ولا وزر، وإن قصد فيها المعصية أثم وكان من العاصين. مثال ذلك الحيلة فيما يؤدي إلى إبطال حكمة شرعية، كالحيلة في الزكاة بإخراج الغني المال من ملكيته قبل حولان الحول، وكالحيلة في الربا للتعامل بالربا فيما صورته صورة شرعية كبيع وشراء، وكالحيلة في عقد النكاح بعقد صوري بين رجل وامرأة لتقف أمامه بلا حجاب أو لتسافر معه، وكالنية في الهجر والقطيعة فإن كان لأمر دنيوي فحرام. جاء في الحديث الشريف: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. وإن كانت النية في الهجر لله كان له من الأجر أكثر مما يؤجر عليه في أعمال ظاهرة من نفل صلاة ونفل صيام. ففي الحديث الشريف: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد والبيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. وكنية في الحزن على المصيبة، ومن ذلك ترك بعض النساء الزينة حزنا على غير زوج أما على الزوج 4 أشهر و10. وعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أي طيب أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست دعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. رواه البخاري ومسلم. ففي حزن البنات على آبائهم وأمهاتهم والأخوات على إخوتهم وأخواتهم أكثر من 3 أيام إثم ومؤاخذة شرعية. وفي مراعاة كثير من النساء خواطر الأقارب والأرحام والصديقات عند المصائب في ترك الزينة أكثر من 3 أيام إثم، لأنه ترك للزينة بنية الحزن، وهذا الحزن غير مشروع. فليتنبه لذلك النساء المسلمات ولا سيما الصالحات، فذلك مما يغفل عنه. عنوان: مثال أخير. وأخيرا، لو أن رجلا ضرب بجمع يده زجاج نافذة فكسرها، فلا نستطيع لأول وهلة أن نحكم على فعله أنه خير أو شر حتى نعلم ماذا أراد بفعله. فإن كان فعل ذلك لمجرد إتلاف الزجاج أو لإيذاء صاحبه كان فعله حراما، وإن أراد بفعله هذا أن يدخل إلى ذلك المكان المغلق من هذه النافذة لإنقاذ مال أو طفل من حريق مثلا، كان فعله فضيلة يشكر عليها ويؤجر. وإنما الأعمال بالنيات. عنوان: لا إثم في الخطأ والنسيان. ومما يدل على أن النية موضعها القلب أنه لا إثم في الخطأ والنسيان والإكراه. في الحديث الشريف: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم. فلا إثم على صائم مثلا إذا أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل وأنه وقت سحر، كما لا إثم عليه إذا أكل مساء أو شرب مساء ظانا غروب الشمس، ولا إثم عليه كذلك إذا سبق ماء المضمضة إلى حلقه فابتلعه وإن كان عليه القضاء في ذلك كله، ولا إثم عليه أيضا إذا أكل أو شرب نهارا ناسيا أنه صائم ولا قضاء عليه كذلك لورود النص فيه. ففي الحديث الشريف: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. ولا إثم عليه أيضا لو أكرهه ظالم على الإفطار فأفطر، لا إثم في ذلك كله، إذ لا نية في الفعل مع الخطأ والنسيان والإكراه، ولا عزم للقلب على الإثم في هذه الأحوال. القلب موضع الأمانة. في الحديث الشريف: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدث عن الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت أي كالأثر اليسير، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر اللجل وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره، كحجر دحرجته على رجلك فينفط فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله تمثيلا لما قال، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. رواه البخاري ومسلم. القلب موضع التقوى. صيانة القلب من ظن السوء. ومن تقوى القلب ألا يتبع صاحبه ما لا يعلم وألا يسيء الظن بمؤمن. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء الآية 36. أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك. فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. فليتق الله العبد في سمعه وبصره وقلبه وسائر جوارحه، وليحذر من سوء الظن بالناس. ومما يعين على ذلك أن يعلم أن لله تعالى في دهره نفحات قد يتعرض لها العاصي ويدركه فيها خشوع لله تعالى وخضوع، وتكون منه ندامة على ما سلف منه، وتجري من عينيه في ظلمات الليل دموع تغسل كثيرا من معاصيه، وتقع من الله تعالى بمكان وتحببه إلى ربه وترضيه عنه، وتكون منه توبة نصوح وإنابة صادقة، فتطيش في هذه اللحظات من تلك النفحات جبال من المعاصي والسيئات. ورب العباد أدرى بما في قلوب العباد، فمن تقوى القلب ألا يكون منك سوء ظن بمسلم. عنوان: من تقوى القلب أداء الشهادة. ومن تقوى القلب ألا يكتم صاحبه الشهادة بالحق. قال الله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. سورة البقرة الآية 83 بعد 200. خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وذلك أنه لما عزم بقلبه على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى القلب واللسان معا. الحذر من الإثم. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رواه البخاري ومسلم. تعظيم شعائر الله. ومن تقوى القلب تعظيم شعائر الله تعالى. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج الآية 32. والشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم. ومنه شعار القوم في الحرب، أي علامتهم التي يتعارفون بها. ومنه إشعار البدنة أي الناقة، وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة لها أنها أهديت إلى الكعبة المعظمة، فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله تعالى أعلام دينه، ولا سيما ما يتعلق بالمناسك، وتعظيمها من تقوى القلوب. وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. رواه مسلم. ويشير إلى صدره وهو موضع القلب، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تقوى القلب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغض الصوت في حضرته. قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سورة الحجرات الآية 3. يغضون أصواتهم أي يخفضون أصواتهم عنده إذا تكلموا أو تكلموا غيره بين يديه إجلالا له. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار، كأي كالمتحدث بسر. والسرار المسارة أي كصاحب السرار. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما حدث عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهم مما يخفض. فنزلت: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها للتقوى واختصها بها وطهرها من كل قبيح وجعل فيها الخوف من الله والتقوى. البر والإثم. وقلب المؤمن المنور بالتقوى خير ما يفتي صاحبه في البر والإثم والشبهات. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد والدارمي. القلب موضع الذكرى. والقلب موضع الذكرى والعظة، ذكر الله تعالى في القرآن الكريم هلاك بعض الأمم السابقة بسبب تكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم قال سبحانه يخاطب كفار قريش: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورة الأحقاف الآية 26. يقول الله تبارك وتعالى: إنه منحهم السمع والأبصار والأفئدة، أي الحواس والقلوب التي ينبغي أن يتعظوا بها ويتذكروا، فلم يتعظوا بها ولم يتذكروا. وقال تعالى في موطن آخر: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سورة قاف الآيتان 36 و37. فالله تعالى أهلك قبل قريش أمما كثيرة هم أشد منهم بطشا وقوة، فساروا في البلاد طلبا للمهرب من الهلاك فلم يستطيعوا الهرب، وفي ذلك عظة وذكرى لمن كان له قلب أي عقل يتدبر به، وكنا بالقلب عن العقل لأنه موضعه حسن الاستماع. وحسن الاستماع للموعظة فضيلة مدح الله تعالى عليها، فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سورة الزمر الآية 12. وذم على خلاف هذا الوصف فقال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سورة الإسراء الآية 47. فكانوا لا يستمعون بقلوبهم بل يستمعون وهم يتناجون بالسوء، وكانت نجواهم إنه مجنون وإنه ساحر وإنه يأتي بأساطير الأولين. ومدح الله تعالى منصف الاستماع القرآن الكريم مع حضور العقل وأمر عباده بذلك فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الأعراف الآية 204. وأمر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام حين أوحى إليه قال: فاستمع لما يوحى. سورة طه الآية 13. لأن الفهم عن الله تعالى لا ينال إلا بحسن الاستماع والإصغاء إليه بالقلب. وفي الحديث الشريف: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، رواه البخاري، أي ما حضرت فيه القلوب وتدبرت معناه. روي عن وهب رحمه الله تعالى أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى، وهو أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها فيشغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله تعالى، فهم كما يجب وجعل له في قلبه نورا. سوء الاستماع. وذم الله تعالى الغافلين اللاهية قلوبهم عن العظة والعبرة والذكرى فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سورة الأنبياء الآيات 3 الأولى. لاهية أي ساهية معرضة عن ذكر الله، متشاغلة عن التأمل والتفهم. غافل القلب لا يطاع. وقد نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي إسرافا أو تضييعا وهلاكا. سورة الكهف الآية 28. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها، جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم حتى بلغ، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي لهبها ودخانها يتهددهم بالنار. فقام النبي حتى أصابهم، أي رآهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوا فخلأوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترنا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة، ودعا علي رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. حاشية: سورة الأنعام الآية 52. وروى هذا الحديث ابن ماجة. انتهت الحاشية. عنوان: واعظ القلب. في الحديث الشريف: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. رواه الديلمي. فعظة القلب الذاكر من نفسه، وغفلة القلب عن ذكر الله والعظات سبب إعراضه عنها وحرمانه منها، والإصغاء إلى المواعظ بالآذان والقلوب معه هو النافع المجدي. ما خرج من القلب وقع في القلب. على أن القلب الذي ينتفع بالذكرى يكون أقرب إلى الانتفاع بها إذا صدرت عن قلب تقي صالح مخلص متحقق بما يقول، لأن كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز منه، فمن تكلم بإخلاص كان لكلامه نور ووقع في قلب سامعه موقع قبول، وما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. وأنت إذا سمعت مرائيا يتحدث عن الإخلاص ويحض عليه، أو بخينا يتحدث عن الجود ويرغب فيه، أو جبانا يتكلم في الشجاعة ويحث عليها، أو غير تقي يأمر الناس بالتقى، سمعت كلاما جافا لا روح فيه، سمجا غير مقبول ثقيلا على النفس لا تستحليه أذن ولا يقع في قلب. ترويح القلب. هذا ومما ينبغي لترويح القلب بين آن وآخر، ولئلا يحمل ما لا يطيق، لأن كثرة العظات تؤدي إلى سآمة وملل، والاستمرار في الطاعة مما يعجز عنه الإنسان. مما ينبغي في ذلك المضمار أن نتأمل قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، سورة النساء الآية 28. لهذا جاء في الحديث النبوي الشريف: عليكم من الأعمال ما تطيقون، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي وائل أنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال: إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم المواعظة، أي أتعهدكم بها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف: روحوا القلوب ساعة فساعة، رواه أبو داود، أي أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه ولا ثواب. وقال علي كرم الله وجهه: أجموا هذه القلوب، يعني أريحوها، فإنها تمل كما تمل الأبدان، أي تكل وتتعب. القلب موضع المحبة والبغض والكراهية. قال الله تعالى في ذم بني إسرائيل حين اتخذوا العجل إلها من دون الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أحبوا العجل وتمكن أمره من قلوبهم. وقد كان المنافقون يتظاهرون للمسلمين بالولاء والمحبة، فكذبهم الله تعالى وبين أن قلوبهم لا تنطوي على محبة المسلمين وولائهم. قال الله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، سورة التوبة الآية الثامنة، أي يقولون بألسنتهم ما يرضي ظاهرة وقلوبهم ملأ بالضغينة والكراهية. وقال تعالى في المنافقين أيضا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، سورة الحشر الآية الرابعة عشرة، أي قلوبهم متفرقة، فأهل الباطل مختلفة آراؤهم مختلفة أهواؤهم، وقلوبهم مجتمعة على بغض أهل الحق وعداوتهم. وقال تعالى يخاطب المؤمنين في غزوة الفتح، فتح مكة المكرمة، ويحضهم على قتال المشركين: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، سورة التوبة الآيتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة. وفي هذا دليل على أن غيظ المشركين في قلوبهم على المؤمنين كان شديدا، وأن الله تعالى شفى صدور المؤمنين من بني خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اعتدى عليهم أشرار من بني بكر حلفاء قريش، وبذلك نقضت العهد الذي كان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان ذلك سبب الفتح الأعظم. النهي عن محبة الكافرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البطانة الخواص. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد أمركم. ودوا ما عنتم، أي أحبوا وقوعكم في المشقة، سورة آل عمران الآية الثامنة عشرة بعد المئة. نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء خواص دخلاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، ثم بين السبب الذي لأجله نهى عن مواصلتهم فقال: لا يألونكم خبالا، أي لا يتركون الجهد في فسادكم، فهم إن لم يقاتلوكم في الظاهر لا يتركون الجهد في المكر والخديعة، لأن قلوبهم ملأ ببغضكم وعداوتكم، وما يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم. سلامة صدور أهل الجنة. ومما يدل على أن القلب هو موضع الغل والحقد قوله تعالى في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، سورة الأعراف الآية الثالثة والأربعون. فمما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم، فلا حقد في الجنة ولا كراهية ولا بغضاء. من خير الناس؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: كل مؤمن مخموم القلب. قيل: وما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجه. مرض القلب وزيغه. والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان، وتزيغ كما تزيغ الأبصار، ومن مرض القلب الشك والريب والنفاق. قال الله تعالى في قوم موسى عليه السلام: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سورة الصف الآية الخامسة، أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عن الهدى وجعل الضلالة فيها، عقوبة لهم على فعلهم. وقال تعالى في المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم. سورة التوبة الآيتان 23 و 124. وقال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. سورة الأنفال الآية 49. فهم لمرض قلوبهم يظنون أن المسلمين مخدوعون بدينهم، فهم يقتحمون الصعاب من أجله ويبذلون الأرواح في سبيله. وأشارت الآية الكريمة إلى أن قولهم هذا كان في غزوة بدر حين التقى الجمعان وتراءت الفئتان. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. توبة الله تعالى على النبي كانت لأجل إذنه للمنافقين في القعود. سورة التوبة الآية 117. أي من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف عن الجهاد والعصيان في القعود عنه، وهذا من زيغ القلوب. عنوان: من علامات مرض القلب وزيغه. 1- اتباع المتشابه من القرآن الكريم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. سورة آل عمران الآية 7. فسليم القلب من الزيغ صادق الإيمان يؤمن به من غير تشبيه ولا تعطيل. وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. 2- ومن علامات مرض القلب النفاق، وهو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. قال الله تعالى في ذم المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورة البقرة الآيات 18-10. وقال تعالى في ذميم وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. سورة آل عمران الآية 97. وقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. سورة التوبة الآية 64. وقد سميت سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، والحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته. 3- ومن علامات مرض القلب التمرد على حكم الله والرسول. قال الله تعالى في ذم المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. سورة النور الآيات 47-50. روى أصحاب السير أن رجلا من المنافقين اسمه بش كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك وقال: إن محمدا يحيف علينا، أي يجور علينا في الحكم ويظلم، فلنحكم كعب بن الأشرف. فنزلت هذه الآيات فيه. فمن شأن المؤمن سليم القلب أن يدعنا لحكم الله والرسول، ولهذا جاء بعد تلك الآيات قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور الآية 51. 4. ومن علامات مرض القلب المسارعة في موالاة الكافرين. فالمؤمن سليم القلب يحب في الله ويبغض في الله ولا يوالي الكافرين بحال. 5. ومن علامات مرض القلب الطمع في المعصية والرغبة فيها. قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب الآية 32. فهن رضي الله عنهن لسن كسائر النساء لما منحهن الله تعالى من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعظيم محلهن منه ولنزول القرآن في حقهن، وبهذا أقامهن الله تعالى قدوة صالحة لسائر النساء، فنهاهن عن لين القول وأمرهن أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، وأن لا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كان الحال عليه في نساء العرب، وذلك لأن لين النساء في القول يجعل مريض القلب متشوقا للفسق والفجور. فالمرأة تندب إذا خاطبت الرجال إلى الغلظ في القول من غير رفع صوت، لأنها مأمورة بخفض الكلام وبالقول المعروف الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. ومما يدل على أن القلب المريض يطمع في المعصية ويميل إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم. فليتق الله أولئك النساء المتبرجات السافرات المختلطات بالرجال في البيوت والشوارع، وليتق الله الرجال الذين أقروا نساءهم على ذلك، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وليعلم أن في الحجاب طهارة المجتمع من الآثام وحفظه وسعادته، وفي التبرج والسفور والاختلاط دنسه وشقوته. 6. ومن علامات مرض القلب التقاعس عن الجهاد. قال الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. سورة محكمة أي لا نسخ فيها. الآية 20 من سورة محمد. نظر المغشي عليه من الموت أي كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم عن القتال جزعا وهلعا ولميلهم في السر إلى الكفار. أما سليم القلب فيفرح بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ولينال شرف الشهادة في سبيل الله، ولعلمه أن له أجلا لا يعدوه. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. سورة التوبة الآية 52. أي الغنيمة أو الشهادة من آفات القلب. هذا وقد جمع العلماء رضي الله عنهم علل القلب وآفاته، فذكروا منها ما يلي: 1. الكفر والعياذ بالله تعالى، وهو 3 أنواع: ألف الكفر الجهلي أي بسبب الجهل بالله تعالى والاشتغال عنه بالدنيا، ودواؤه التفكر بآلاء الله وقدرة الله ومظاهر عظمة الله، تفكيرا يؤدي إلى الإذعان له والإيمان به. باء الكفر الجحودي والعنادي، وسببه الاستكبار ككفر فرعون وملئه، ودواؤه مجاهدة النفس على الخضوع للحق والإذعان له إذا ظهر على لسان صغير أو كبير، عدو أو صديق. جيم والكفر الحكمي، وهو ما جعله الشارع أمارة أي علامة على التتبيب، كالاستخفاف بما يجب تعظيمه كالقرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الشرعية، ودواؤه تعظيم شعائر الله وإجلال شرع الله وتوقير سنة رسول الله. والكفر بأنواعه دنس للقلب، والإيمان طهارة. قال الله تعالى في الكافرين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، سورة المائدة الآية 41. 2. ومن آفات القلب الجهل، وهو نوعان: ألف بسيط وأصحابه كالأنعام بل هم أضل وعلاجه التعلم، باء ومركب وهو اعتقاد بالقلب غير مطابق للواقع بأن يجهل الأمر ويجهل أنه يجهل، وهو شر من الأول وقل ما يقبل العلاج. 3. ومن آفات القلب حب الرئاسة، وعلاجه أن يعلم العبد أنه ليس بكمال حقيقي لفنائه وكدورته والاعتزال عن الناس حتى يزول أثره من القلب. 4. ومن آفات القلب خوف الذم والتعيير، وعلاجه أن تعرف أن الذام لك إن كان صادقا فقد عرفك عيوبك، وإن كان كاذبا فقد أهدى إليك حسناته ولا يضرك ذمه وتعيره. وقديما قال الشاعر: ولست أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب. 5. ومن آفات القلب حب المدح والثناء، ومن أشد الحمق أن يغتر الإنسان بمدح الناس إياه وثنائهم عليه ويترك يقين ما عنده بظن ما عند الناس، ودواؤه أن يعرف حقيقة نفسه ولا ينخدع بمدح الناس وثنائهم واعتقاده أن مدحهم وثناءهم ناشئ عن ظن لا عن حقيقة، والمخدوع بمدح الناس بما ليس فيه كالفقير الذي يفرح بقول الناس عنه إنه غني. 6. ومن آفات القلب اعتقاد البدع، كاعتقاد الفرق الضالة ما ليس بحق أنه حق، هذا إذا لم يكن موجبا للكفر فيكون صاحبه فاسقا، أما إذا كانت البدعة موجبة للكفر فيكون اعتقادها كفرا، كاعتقاد التشبيه أو التجسيم أو التعطيل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ودواؤه أن يعتقد صحة مذهب أهل الجماعة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأن يجانب ما يخالفه. 7. ومن آفات القلب اتباع الهوى، والهوى ميل القلب إلى ما يخالف شريعة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودواؤه أن يجاهد نفسه على اتباع ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطرح كل رأي يخالف ذلك. ففي الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. 8. ومن آفات القلب الرياء، وهو ضد الإخلاص، والرياء إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة وهو الشرك الأصغر، ويكون الرياء في 5 أشياء: ألف في البدن بإظهار النحول ليدل على شدة الاجتهاد في الطاعة، باء وفي الزي كلبس الخشن ليدل على الزهد في الدنيا وكلبس زي العلماء ليظن أنه منهم، جيم وفي القول كالوعظ والنطق بالحكمة ليدل على غزارة العلم، دال وفي العمل كتطويل المصلي القيامة والركوع والسجود وكإظهار الخشوع، هاء وفي الأصحاب كمن يفرح بكثرتهم ويباهي بهم. وعلاج الرياء إخفاء العمل الذي تميل النفس إلى إظهاره إلا ما لزم إظهاره كالصلاة مع الجماعة والجمعة وأداء الزكاة المفروضة. 9. ومن آفات القلب طول الأمل، وهو إرادة الحياة للوقت المتراخي بلا استثناء ولا شرط صلاح في المستقبل، وعلاجه بذكر الموت ومعرفة أن الموت يأتي بغتة. 10. ومن آفات القلب الطمع وأضده القناعة، ودواؤه مجاهدة النفس على القناعة بما يكفي وكفها عن طلب الزيادة. 11. ومن آفات القلب الكبر وضده التواضع، والكبر الركون إلى رؤية النفس في مرتبة فوق مرتبة الشخص المتكبر عليه، ودواؤه معرفة أن المراتب عند الله تعالى مجهولة، ورب متكبر عليه هو أحب إلى الله تعالى من المتكبر المتعالي. وقد جاء في الكبر وعيد شديد، ففي الحديث الشريف: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. 13. ومن آفات القلب العدب، وهو استعظام النعمة من فعل طاعة أو ترك معصية والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى. وأقوى علاج للعدب معرفة آفاته، ومنها: ألف أن العدب سبب الكبر في النفس، ب وأنه سبب نسيان الذنوب، ج وأنه سبب نسيان نعمة الله تعالى بالتوفيق والتمكين له من الإتيان بها، د وأنه سبب الأمن من مكر الله تعالى، ه وأنه سبب إلى تزكية النفس. رابع عشر، ومن آفات القلب الحسد، وهو إرادة زوال النعمة عن أحد مما له فيه صلاح ديني أو دنيوي من غير ضرر في الآخرة. أما ما فيه ضرر يعود على صاحبه في الآخرة فتمني زواله عنه من أجل سلامته فضيلة. ودواء الحسد معرفة آفاته، ومنها ألف إفساد الطاعات. ففي الحديث الشريف إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، رواه أبو داود. باء والإفضاء إلى فعل المعاصي كالغيبة والكذب والسب. جيم وحرمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرأ من الحاسد فقال ليس مني ذو حسد ولا نميمة، حاشية رواه الطبراني، انتهت. دال والتعب والهم الملازم للحاسد من غير فائدة ولا نفع. وفي هذا قيل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعلاج الحسد نوعان، ألف علمي وذلك بمعرفة آفاته وغوائله، باء عملي وذلك أن يكلف الحاسد نفسه خلاف مقتضى الحسد، فإن كلفه الحسد القدح في المحسود كلف نفسه مدحه والثناء عليه، وإن كلفه الدعاء عليه بزوال النعمة دعا له ببقائها وزيادتها. خامس عشر، ومن آفات القلب الحقد، وهو من أسباب الحسد. والحقد هو انطواء القلب على العداوة والبغضاء. وآفات الحقد وغوائله كثيرة، منها ألف الحسد المتقدم بيانه، باء الشماتة بالمحسود إذا سلبت منه نعمة أو أصابته نقمة، جيم هجر المؤمن وعداوته، دال استصغار المحقود عليه في دينه أو عرضه، هاء إفضاؤه إلى غيبة المحقود عليه، واو إفضاؤه إلى إفشاء سره نكاية له، زاي إفضاؤه إلى الاستهزاء به كذلك، حاء إفضاؤه إلى إيذائه، طاء إفضاؤه إلى منع حقه الواجب، ياء حرمان الحاقد من مغفرة ذنوبه وهو أقبحها. ففي الحديث الشريف تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء أي عداوة، فيقال أنظروا أي أخروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. سادس عشر، ومن آفات القلب الشماتة، وهي الفرح بما يصيب المحقود عليه من البلاء والسرور به والضحك منه. سابع عشر، ومن آفات القلب هجر المؤمن وعداوته. ففي الحديث الشريف لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. وهذا الهجر مذموم إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر ديني فمحمود. ثامن عشر، ومن آفات القلب الجبن، وهو شدة الخوف، وذلك مما تعود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وهو الهرم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، رواه البخاري. وعلاج الجبن إيقاع النفس فيما تخاف منه على التدريج كالحروب والعبور وحده في مواضع الوحشة بشرط الأمن على النفس من الهلاك وعلى العقل من الخلل، ويكرر ذلك مرات كثيرة حتى يزول الجبن وتكون الشجاعة. ومن علاجه أيضا الاستماع لغوائل الجبن وفوائد الشجاعة ووقاء الشجعان. تاسع عشر، ومن آفات القلب التهور وضده الحلم، وهو ملكة الطمأنينة عند مهيجات الغضب. ومن فوائد الحلم أنه يثمر اللين والرفق. وعلاج التهور أن يعلم أولا آفات التهور ومضارة وفوائد كظم الغيظ. ومن آفات التهور قبح صورة الغضبان وقت الغضب. ومن فوائد كظم الغيظ ألف أعداد الجنة لكاظميه، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورة آل عمران الآيتان 33 و134. باء: والتخيير في الحور العين. ففي الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي. ج: وعظم الأجر فيه. ففي الحديث الشريف: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها العبد ابتغاء وجه الله تعالى. رواه ابن ماجه. ما زلنا مع آفات القلب، وفي الآفة 19 نتابع القراءة في العلاج العملي للغضب والتهور بعد الوقوع. العلاج العملي للغضب والتهور بعد الوقوع: ألف: الوضوء. ففي الحديث: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. باء: الجلوس والاضطجاع. في الحديث الشريف: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد. جيم: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري ومسلم. دال: ودعاء مخصوص يقوله الإنسان بخضوع وخشوع مع ملاحظة معناه. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غضب، فأخذ بطرف المفصل من أنفي ففركه، ثم قال لي: يا عويش، قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. رواه ابن السني في اليوم والليلة. وعلاج التهور والغضب الذي يقلع ذلك من أصله إنما يكون بإزالة السبب الذي ينشأ عنه الغضب، وهو الحرص على طلب الجاه والتكبر والعجب، وعلاجها سبق بيانه. 20: ومن آفات القلب الغدر، وهو من أشد بواعث الغضب والتهور، وهو نقض العهد والميثاق بلا إعلام من المتعاهدين أو من المتعاهدين أو أحدهما. وضد الغدر الوفاء. 21: من آفات القلب الخيانة، وهي من أشد بواعث الغضب والتهور، وضدها الأمانة، وعلاجها معرفة شؤمها وأنها من صفات المنافقين. في الحديث الشريف: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. 22: ومن آفات القلب خلف الوعد، وهو من أشد بواعث الغضب والتهور، وهو أيضا من صفات المنافقين. في الحديث الشريف: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. 23: ومن آفات القلب سوء الظن بالله تعالى وبالمؤمنين بمجرد الوهم أو الشك، وضده حسن الظن، وقد جاء النهي عنه بنص القرآن الكريم، وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات الآية 12. وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعلاجه حمل النفس على حسن الظن ما أمكن. ومن كلام السلف: لأن تحسن الظن وتخطئ خير من أن تسيء الظن وتصيب. 24: ومن آفات القلب التطير، وهو التشاؤم بالزمان أو المكان أو بشيء من الأشياء. ودواؤه اعتقاد أن النفع والضر بيد الله تعالى وحده، فلا يخاف ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى. 25. ومن آفات القلب البخل والتقتير على نفسه وعلى غيره، وهما ملكة إمساك المال حيث يحب بذله بحكم الشرع كالزكاة والنفقة الواجبة، أو بحكم المروءة كالصدقة النافلة وهدية الأقارب والجيران والأصحاب. وسببه حب المال لذاته، وعلاجه البذل ولو بتكلف في أول الأمر حتى يصير السخاء عادة له. 26. ومن آفات القلب الإسراف والتبذير، وهو ملكة بذل المال حيث يجب إمساكه بحكم الشرع كشراء آلات فسق وفجور وإعطاء المال لمن يستعين به على ذلك، أو بحكم المروءة كدفعه للأجانب وترك الأقارب المحاويج. والمروءة هي رغبة النفس في إعطاء المال للناس بقدر ما يمكن. والفتوة أخص منها، وهي كف الأذى وبذل الندى والصفح عن العثرات وستر العورات. وعلاج الإسراف العملي أن يتذكر غوائله المذكورة ويتأمل فيها. وعلاجه العملي التكلف في الإمساك. عزيزي المستمع، جاءت اللفظة العملي وربما يقصد العلمي، وهو تذكر الغوائل والتأمل فيها. وعلاجه العملي التكلف في الإمساك ونصب رقيب عليه يذكره ويعاتبه. 27. ومن آفات القلب حب المال، وسببه التلذذ بوجوده وحب الشهوات واللذات العاجلة التي لا وصول إليها إلا بالمال. وعلاجه كثرة التأمل فيما ورد في ذم البخل والبخلاء ومدح السخاء والأسخياء. 28. ومن آفات القلب الكسل والبطالة، وعلاجهما مجالسة أرباب الجد والسعي ومجانبة الكسالى والبطالين. 29. ومن آفات القلب العجلة، وضد العجلة الأناه، وهي فضيلة إلا في أمور يطلب تعجيلها، منها أداء العبادة إذا حان وقتها، تزويج البنت إذا بلغت، وفاء الدين متى أمكن الوفاء، تجهيز الميت، إقراء الضيف أي إطعامه، والتوبة، وفي كل عمل خيري. 30. ومن آفات القلب التسويف، أي في أعمال الخير، وهو أن يقول سوف أفعل الخير وسوف أترك الشر. ودواؤه حمل النفس على تعجيل الخير، وفي مقدمة أعمال الخير التوبة النصوح. 31. ومن آفات القلب الوقاحة، وضدها الحياء، وهو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه. والحياء نوعان: ألف نفساني، وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورات، باء وإيماني، وهو ما يمنع المؤمن من فعل المعاصي. وعلاج الوقاحة صحبة ذوي الحياء وحمل النفس على الاقتداء بهم، ومعرفة أن الحياء فضيلة وهو من شعب الإيمان. ففي الحديث الشريف: الحياء شعبة من الإيمان، رواه البخاري ومسلم. 32. ومن آفات القلب الجزع، أي قلة الصبر وما يترتب عليه من الشكوى، وضده الصبر. ودواؤه معرفة ثواب الصبر، إذ يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية العاشرة. 33. ومن آفات القلب كفران النعم، أي سترها وتغطيتها، وضده الشكر. ودواؤه تذكر نعم الله تعالى ومعرفة أنها لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة إبراهيم الآية 34. الآفة 34 السخط، وهو التضجر بما قضاه الله تعالى، وسببه عدم حصول المراد. وضد السخط الرضا، وهو طيب النفس فيما يصيب العبد وفيما يفوته. وكذلك التسليم، وهو الانقياد لأمر الله تعالى وترك الاعتراض عليه فيما قدره وقضاه. وعلاجه معرفة أن الله تعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، وأن اختيار الله تعالى للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. 35، ومن آفات القلب تعليق الخاطر بغير الله تعالى وربط النفس بذلك كالاعتماد على الأسباب مع نسيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وضده التوكل على الله عز وجل، ودواؤه معرفة أن الله تعالى هو القوي القدير وأنه المتصرف في الأمور كلها على حسب مراده، وأن من توكل عليه كفاه ما أهمه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. سورة الطلاق الآية 3. 36، ومن آفات القلب حب الفسقة والركون إلى الظلمة أي الميل إليهم، ودواؤه هجرهم والبعد عنهم ورفض عطاياهم ومطالعة سيرة السلف في التباعد عنهم. 37، ومن آفات القلب بغض العلماء والصالحين، ودواؤه معرفة فضلهم وأن الله تعالى يحبهم وأن حبهم من علامات السعادة. ومن المأثور في الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه الطبراني. 38، ومن آفات القلب الجراءة على الله تعالى والأمن من عذابه، وضده الخوف من عذاب الله تعالى وسخطه. وحقيقة الخوف رعدة تحدث في القلب على ظن حصول مكروه يناله. وسبب الخوف ذكر الذنوب وذكر شدة عقوبة الله تعالى عليها يوم القيامة. ومن ثمرات الخوف من الله تعالى الحزن بسبب الذنب الماضي والتأسف على ما مضى من العمر في غير طاعة الله والبكاء من خشية الله. وبهذا يحصل الأمن للعبد يوم القيامة، فالخائف في الدنيا آمن في الآخرة. 39، ومن آفات القلب اليأس من رحمة الله تعالى، وهو القنوط أي قطع الأمل من رحمته عز وجل وتيقن وقوع عقابه، وضد اليأس والقنوط الرجاء. والرجاء هو ابتهاج النفس بمعرفة فضل الله تعالى واسترواحه إلى سعة رحمته مع الاستقامة والتقوى والعمل الصالح. وسبب الرجاء ذكر سوابق فضل الله إلينا من غير عمل ولا شفيع، وذكر ما وعد الله عباده المؤمنين من جزيل ثوابه دون استحقاقهم إياه، وذكر سعة رحمة الله تعالى. 40، ومن آفات القلب الخوف من فوات شيء من أمور الدنيا والحزن على فواته، والحزن في ذلك يكون لما مضى والخوف للمستقبل. ومنشأ ذلك حب الدنيا وتوقع حصول جميع المطالب والرغبات وتوقع بقائها واستمرارها، وذلك جهل محض. ودواؤه تذكر حقارة الدنيا، ففي الحديث الشريف: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه الترمذي. 41، ومن آفات القلب المداهنة، وهي الضعف في أمر من أمور الدين والسكوت عند مشاهدة المعاصي مع القدرة على تغيير المنكر باليد أو اللسان، وضدها الصلابة في الدين. ودواء المداهنة معرفة الندامة فيها، ففي الحديث الشريف: إن أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باع آخرته بدنيا غيره. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. 42، ومن آفات القلب الأنس بالناس والوحشة لفراقهم، ومنه الأنس بشيء من متاع الدنيا. وكل من تعلق قلبه بشيء وأنس به فهو عبد له. وأنس المؤمن إنما يكون بربه تبارك وتعالى، لأنه هو الأنيس الدائم الذي لا يزول وغيره منقطع زائل. 43، ومن آفات القلب العناد ومكابرة الحق ومجاندة الإذعان له وإنكاره بعد العلم به. ودواؤه مجاهدة النفس على الإذعان للحق متى ظهر على لسان صغير أو كبير. 44، ومن آفات القلب النفاق، وهو ألا يوافق الباطن الظاهر، بأن كان الشر في باطنه والخير في ظاهره، وقد سبق بيانه في علامات مرض القلب. 45. ومن آفات القلب الإصرار على المعاصي، وضده الإنابة والتوبة. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. هذه بعض آفات القلب وعلله، وبقاء شيء منها في القلب علامة على مرض القلب. والمؤمن مطالب بتنقية قلبه من الآفات وتطهيره من العلل والأمراض، ومن جهد نفسه بصدق وصل إلى ما يريد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت، الآية 69. والله تعالى ولي الهداية والتوفيق. شفاء القلب: لا شفاء للقلب من علله وأمراضه إلا بالإيمان واتباع ما جاء به القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة يونس، الآية 57. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة الإسراء، الآية 82. فالقرآن الكريم شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب وكشف غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. والقرآن الكريم مع هذا شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ قلت: نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطونا. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. قال فقرأت عليه: الحمد لله رب العالمين 7 مرات، فبرأ. فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاء، فأكلنا الطعام أنا وأصحابي، وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ فقلت: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. قال: كلوا وأطعمونا من الغنم. رواه الدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. رواه البخاري. أي كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. والنفث النفخ ليس معه ريق، والتفل النفخ معه ريق. فإذا كان القرآن الكريم شفاء لأمراض البدن فهو شفاء لأمراض القلب من باب أولى. قال بعض السلف: للقلب 6 أشياء: حياة وموت، وصحة وسقم، ويقظة ونوم. فحياته الهدى، وموته الضلالة، وصحته الطهارة والصفاء، وسقمه الكدورة والعلاقة، ويقظته الذكر، ونومه الغفلة. وقال آخر: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. طرق تهذيب النفس وشفاء القلب. قال الغزالي في كتابه الإحياء ما ملخصه: إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. ومن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله 4 طرق: الأول أن يجلس بين يدي خبير بعيوب النفس يطلعه على خفايا نفسه، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده. والثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه. هكذا كان يفعل الأكياس العقلاء والأكابر من أئمة الدين. كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وكان يسأل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن عيوبه، وكان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه. حاشية: يقول الغزالي ذلك وهو قد عاش بين عامي 500 و 500 من الهجرة. انتهى. فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصبا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه، إلا أن هذا أيضا يعني الصديق الصدوق البصير المتدين قد عز، أي قل وجوده، فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. فلا تخلو في أصدقائك من حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيبا أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبك. وقد كانت شهوة ذوي الدين أن ينتبهوا لعيوبهم ولو بتنبيه غيرهم، وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا، وذلك من قسوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب، وأصل ذلك ضعف الإيمان. والثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوي، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه، فإن مساويه لا بد أن تنتشر على ألسنتهم. والرابع أن يخالط الناس، فكلما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها إليه، فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه، فليتفقد كل إنسان نفسه وليطهرها من كل ما يذمه من غيره. وناهيك بهذا تأديبا، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب. حاشية: انتهى كلامه باختصار. انتهى. سلامة القلب: سلامة القلب إنما تكون بالخلاص من العلل والأمراض والآفات والعيوب كالشك والشرك والبدع وسائر الأوصاف الذميمة والآفات التي سبق بيانها في أمراض القلب، ثم بالاتصاف بالأوصاف الحميدة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الشعراء الآية 89. ففي الآخرة لا تنفع الأموال ولا الأولاد أصحابها شيئا، ولا سائر ما يغتر به أكثر الناس في هذه الحياة، إنما ينفع فيها القلب السليم. وخص الله تعالى القلب بالذكر لأنه هو الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. ففي الحديث الشريف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فإذا سلم القلب من الآفات وصلح وتنور بالطاعة، فرق صاحبه بين المبرورات والآثام، وانجلت أمامه الشبهات، وصلحت بصلاحه الجوارح، والعكس على العكس. روي أن لقمان الحكيم كان عبدا نجارا، قال له سيده: اذبح شاة واتيني بأطيبها بضعتين، أي قطعتين. فأتاه باللسان والقلب، ثم أمره بذبح شاة أخرى، فقال له: ألقي أخبثها بضعتين. فألقى اللسان والقلب، فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بضعتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي بأخبثها بضعتين، فألقيت اللسان والقلب. فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. من أوصاف القلب السليم. قال الله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سورة قاف الآية 33. القلب المنيب هو القلب السليم المقبل على طاعة الله تعالى المخلص لرب العالمين. وعلامة القلب المنيب أن يكون عارفا لحرمة الله تعالى، مواليا له متواضعا لجلاله، تاركا لهوى نفسه. قال تعالى مثنيا على الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. سورة الحشر الآية 9. فالأنصار الذين استوطنوا المدينة واعتقدوا الإيمان وأخلصوا في إيمانهم يحبون إخوانهم المهاجرين ولا يحسدونهم على ما خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء، بل قلوبهم سليمة من الغل والحسد. كان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم الرسول صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل تقسموا بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا ثلاثة أعطاهم لشدة فقرهم وحاجتهم. فمن وصف القلب السليم سلامته من الغل وهو الحقد والحسد. ولهذا فإن الله تعالى بعدما أثنى على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أثنى على من جاء بعدهم بهذا الوصف فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية 10. فمن كان في قلبه غل على مسلم ولا سيما سلف هذه الأمة فليس بذي قلب سليم وليس موضع ثناء من الله عليه. عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي، أنت من قوم قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل هذه الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الحديث الشريف: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وقال بعض السلف: إنما هي أربع: عينك ولسانك وقلبك وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئا من الشر. فإذا لم تكن فيك هذه الخصال فقد شقيت. حسرة القلب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. سورة آل عمران الآية 56. إذا ضربوا في الأرض أي سافروا لتجارة أو غيرها فماتوا، أو كانوا غزا أي غزاة مجاهدين فاستشهدوا. انتهت الحاشية. نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية أن يقولوا مثل قول المنافقين، فإن الخروج إلى التجارة أو الجهاد لا يقدم أجلا، وإن القعود عن ذلك لا يؤخره، ولا يعود هذا القول على قائله إلا بالحسرة في أعماق القلب. فالقلب موضع الحسرة والكآبة كما هو موضع الطمأنينة والسكينة. سكينة القلب وطمأنينته. سكينة القلب طمأنينته إلى الإيمان وأنسه به وارتياحه إليه وثباته عليه، فلا تؤثر فيه زوابع الفتن ولا زعازع الشبهات ولا نوازع الآراء والأهواء. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. سورة البقرة الآية 60 بعد 200، أي ليزداد يقينا بما يراه عيانا من مظاهر قدرة الله تعالى. وقال تعالى على لسان الحواريين أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام في شأن المائدة التي سألوه أن يدعو الله تعالى لينزلها عليهم: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. سورة المائدة الآية 13 بعد 100، طلبوا نزول المائدة لتسكن بها قلوبهم وتطمئن إلى الإيمان بالله تعالى وعظيم قدرته، وإلى الإيمان بنبوة عيسى عليه السلام ورسالته، وإلى أنهم على حق وشريعة من الله تعالى. عنوان: جنود القلب. القلب في حكم الملك، والأعضاء في حكم الخدم والأعوان، فاليد والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة جميعها خادمة للقلب ومسخرة له، وهو المتصرف فيها والموجه لها، وقد خلقت مجبولة على طاعته، لا تستطيع خلافا له ولا تمردا عليه. فإذا أمر العين بالانفتاح فتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم، وهكذا جميع الأعضاء والجوارح، وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب، وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها، للارتباط الوثيق الذي بين الظاهر والباطن. ولهذا ورد أن القلب يسود بفعل المعاصي، ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي. انتهت الحاشية. عنوان: إلهام القلب. قال الغزالي: اعلم أن من انكشف له شيء بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفا، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به، فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا. ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات. أما الشواهد فقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حاشية: هذه الآية من سورة العنكبوت، وهي الآية 19. انتهت الحاشية. فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام. وقال الله عز وجل سبحانه في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حاشية: يجعل له مخرجا، أي عن الإشكالات والشبه. وهذه هي الآية 2 من سورة الطلاق. انتهت الحاشية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يعلمه علما من غير تعلم ويفطنه من غير تجربة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سورة الأنفال الآية 29 انتهى، أي يجعل لكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل وتخرجون به من الشبهات. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر في دعائه من سؤال النور، يقول: اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفي شعري نورا وفي بشري وفي لحمي ودمي وعظامي. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. حاشية: هذه الآية من سورة الزمر، وهي الآية 22. انتهت الحاشية. سئل صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا الشرح؟ فقال: هو التوسعة، إن النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: المؤمن من ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق، والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم. وفي الحديث الشريف: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، أي ملهمون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه. انتهت الحاشية. والمحدث هو الملهم، والملهم هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل لا من جهة المحسوسات الخارجة. وكان بعض السلف يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإن نسي ما حفظه صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس. وهذا هو العلم الرباني، وإليه الإشارة بقوله تعالى في الخضر عليه السلام: وعلمناه من لدنا علما. عزيزي المستمع، هنا وقفة يجدر الإشارة إليها، وهي أنه لا بد من الحذر من كلام الباطنية والصوفية، ولا بد دائما من إرجاع كل شيء إلى منهج أهل السنة والجماعة. واصل القراءة. مع أن كل علم منه سبحانه وتعالى، ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق، فلا يسمى ذلك علما لدنيا، بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج. حاشيه: وعلمناه من لدنا علما، سورة الكهف الآية 65، انتهى. فهذه شواهد النقل، ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر. وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحصر، وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عند موته: إنما هما أخواك وأختاك. وكانت زوجته حاملة فولدت بنتا، فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت. وقال عمر رضي الله عنه في أثناء خطبته وهو على المنبر: يا سارية الجبل، حين انكشف له أن العدو قد أشرف عليه فحذره لمعرفته ذلك، ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة. ودخل بعضهم على عثمان رضي الله عنه بعدما نظر في طريقه إلى امرأة وتأمل محاسنها، فقال عثمان: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه؟ فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله؟ فقال: لا، ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة. وفي رواية أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وعن أبي سعيد الخراز رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقة، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على الناس. فناداني وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. حاشية: هذه الآية من سورة البقرة، وهي الآية 35 بعد 200، انتهت الحاشية. فاستغفرت الله في سري، فناداني وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. حاشية: سورة الشورى الآية 25، انتهى. ثم غاب عني ولم أره. وما حكي من تفرس الصالحين وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر، والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه، ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل. عنوان: وسوسة القلب. مثل القلب مثل الهدف، تصوب إليه السهام من كل جانب، والسهام هي الخواطر، والخواطر هي المحركات للإرادات. فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة. فمبدأ الأفعال الخواطر، ثم الخاطر يحرك الرغبة، والرغبة تحرك العزم، والعزم يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء. والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر، أعني إلى ما يضر في العاقبة، وإلى ما يدعو إلى الخير، أعني إلى ما ينفع في الآخرة، فهما خاطران مختلفان، افتقرا إلى اسمين مختلفين. فالخاطر المحمود يسمى إهاما، والخاطر المذموم أعني الداعي إلى الشر يسمى وسواسا. وسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا. واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا. فإن المعاني المختلفة تفتقر إلى أسماء مختلفة، ولذلك فإن الملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى، شأنه إفادة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف، وقد خلقه الله وسخره لذلك. والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك، وهو الإعاد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف بالفقر عند الهم بالخير. فالوسوسة في مقابلة الإلهام، والشيطان في مقابلة الملك، والتوفيق في مقابلة الخذلان. فالقلب متجاذب بين الملك والشيطان. وفي الحديث الشريف: في القلب لمتان، لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. حاشية: هذه الآية من سورة البقرة، وهي الآية 68 بعد 300. وروى هذا الحديث الإمام الترمذي والإمام النسائي، وانتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. حاشية: روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. انتهت. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: إنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله تعالى وهم من العدو. فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله تعالى أمضاه، وما كان من عدوه جاهده. ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهى. فالملك والشيطان مسخران بقدرته تعالى في تقليب القلوب، والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان بالتساوي، لا يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والانكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. فإن اتبع الإنسان الهوى صار القلب عش الشيطان ومعدنه، بأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام صار قلبه مستقرا للملائكة ومهبطا لهم. ولما كان القلب لا يخلو عن شهوة وهوى لم يخلو قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة، ولهذا جاء في الحديث الشريف: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. فإذا غلب على القلب الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس، وإذا انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل القلب وألهم. والتضارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها، فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة. قال جابر بن عبيدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة، فقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص، فإن كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه. يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حاشية: هذه الآية من سورة الحجر، وهي الآية 42. انتهت الحاشية. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. وفي الخبر: إن للوضوء شيطان يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه. حاشية: روى هذا الحديث الإمام ابن ماجه، وكذلك رواه الإمام الترمذي. انتهت الحاشية. وقال مجاهد في معنى قول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من شر الوسواس الخناس. حاشية: هذه الآية من سورة الناس، وهي الآية 4. انتهت الحاشية. قال مجاهد في معنى قول الله عز وجل: الشيطان منبسط على القلب، فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض، وإذا غفل انبسط على قلبه. فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار، ولتضادهما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. حاشية: هذه الآية من سورة المجادلة، وهي الآية 19. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان واضع خطمة، أي خرطومة، على قلب ابن آدم، فإن هو ذكر الله تعالى خنس، وإن نسي الله تعالى التقم قلبه. حاشية: رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى. انتهت الحاشية. ولما كانت الشهوات ممتزجة بلحم الإنسان ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. ولأن الشهوات تكتنف القلب من جوانبه، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إخبارا عن إبليس لعنه الله، قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. حاشية: هذه الآية من سورة الأعراف، وهي الآية 17. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قاعد لابن آدم بطرق، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: أتجاهد وهو تلف النفس والمال؟ فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه وجاهد. فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. حاشية: روى هذا الحديث الإمام النسائي. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. انتهت الحاشية. يرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة أن نقطع الوسوسة وندفع الخواطر بالإعراض عنها، لأن عقولنا القاصرة التي تعجز عن إدراك حقيقة نفسها، تعجز من باب أولى عن إدراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. وحسبنا أن نذكر أن من صفات الله عز وجل مخالفته للحوادث، وأن الافتقار إلى مودد هو من صفات المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله رضي الله عنه: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قولي لا إله إلا الله. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إن مما يطرد الشيطان قول بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا البيان اتضح معنى الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان، وبهذا تبين أن الشيطان للإنسان عدو مبين، فينبغي أن يشتغل بمجاهدته. قال الله سبحانه وتعالى وعز وجل في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حاشية: هذه الآية من سورة فاطر، وهي الآية السادسة. انتهت الحاشية. عنوان: تقلب القلب. القلب يشبه الهدف، يصاب على الدوام من كل جانب، فإذا أصابه شيء يتأثر به، أصابه من جانب آخر ما يضاده فتتغير صفته، فإن نزل به الشيطان فدعاه إلى الهوى، نزل به الملك وصرفه عنه، وإن جذبه شيطان إلى شر جذبه شيطان آخر إلى غيره، وإن جذبه ملك إلى خير جذبه ملك آخر إلى غيره، فتارة يكون متنازعا بين ملكين، وتارة بين شيطانين، وتارة بين ملك وشيطان، ولا يكون قط مهملا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حاشية: سورة الأنعام الآية الحادية عشرة. انتهى. ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجيب صنع الله في عجائب القلب وتقلبه، كان يحلف به فيقول: لا ومقلب القلوب. حاشية: رواه الإمام البخاري. انتهى. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: أو تخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وزاد في رواية: إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. حاشية: رواه أحمد وغيره. انتهى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مع عظيم قدره وجلال منصبه، فنحن أولى بذلك وأولى. وفي الحديث الشريف: قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها. رواه أحمد. مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة. رواه الحاكم. مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاه تقلبها الرياح ظهرا لبطن. رواه الطبراني والبيهقي. وهذه التقلبات وعجائب صنع الله في تقليبها لا يعرفها إلا المراقبون لأحوالهم مع الله تعالى. عنوان: القلوب ثلاثة. والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: واحد، قلب عمر بالتقوى وطهر عن خبائث الأخلاق فتقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت، فينكشف للعقل بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لابد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به، وينظر الملك إلى القلب فيجده طيبا في جوهره طاهرا بتقواه، مستنيرا بضياء العقل، مغمورا بأنوار المعرفة، فيراه صالحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا، فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى، بل يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير، وكذلك على الدوام، ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سورة الليل من الآية 5 إلى 7. وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لا تخفى عليه خافية، ولا يروج عليه شيء من مكايد الشيطان، بل يقف للشيطان ويوحي زخرف القول غرورا إليه، أي الشيطان، فلا يلتفت إليه. وهذا القلب بعد طهارته من الرذائل المهلكات يصير على القرب معمورا بالفضائل المنجيات، كالشكر والصبر والخوف والرجاء والزهد والمحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة. وهذا القلب هو الذي يقبل الله عز وجل بوجهه عليه، وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد الآية 78، بل الآية 28. ويقول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أواخر سورة الفجر. 2. والقلب الثاني هو القلب المخذول المشحون بالهوى، المدنس بالأخلاق الذميمة والخبائث، المفتوح فيه أبواب الشياطين، المسدود عنه أبواب الملائكة، ومبدأ الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه، فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتي منه ويستكشف وجه الصواب فيه، فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنس به واستمر على استنباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى، فتستولي النفس وتساعد عليه، فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط فيه ظلماته لانحباس جند العقل عن مدافعته، فيقوى سلطان الشيطان فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني ويوحي بذلك زخرفا من القول غرورا، فيضعف سلطان الإيمان بوعد الله ووعيده، ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة، إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلى القلب يملأ جوانبه حتى تنطفئ أنواره، فأصير العقل كالعين التي ملأ الدخان أجفانها فلا يقدر على أن ينظر. وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصار، ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمي عن الفهم وصم عن السمع، وهادت الشهوة فيه وسط الشيطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى فظهرت المعصية. وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سورة الفرقان الآية 44. ويقول تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سورة البقرة الآية 6. 3. والقلب الثالث قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر، فألحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة، فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها، فتميل النفس إلى نصح العقل، فيحمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعي الهوى ويقول: ما هذا التحرج البارد؟ ولما تمتنع عن هواك فتحرم نفسك؟ ألا ترى العالم الفلاني لا يحترز من مثل فعلك؟ فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: هل هلك إلا من اتبع لذة الحال ونسي العاقبة؟ أفتقنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآباد؟ أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم؟ فعند ذلك تمتثل النفس إلى قول الملك، فلا يزال الخاطر يتردد بين الجنديين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضا عن حزب الله تعالى وأوليائه، ووقعت المصيبة، وقعت المعصية. وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصل القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على المعصية وتهوينه أمر الآخرة، بل مال إلى حزب الله تعالى فظهرت الطاعة. فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي بين تجاذب هذين الجنديين، وهو الغالب عن التقلب والانتقال من حزب إلى حزب. أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو مع حزب الشيطان فنادر من الجانبين. فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات، ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي، وسلط عليه أقران السوء وألقي في قلبه الغرور. فإن الشيطان يغر الحمقى بقوله: إن الله رحيم فلا تبالي، وإن العمر طويل وغدا تتوب. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، سورة النساء الآية 20. يعدهم التوبة ويمنيهم المغفرة فيهلكهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، سورة الأنعام الآية 25. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، سورة آل عمران الآية 60. فالله تعالى هو الهادي وهو المضل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة، وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصي. فتعالى الله الملك الحق، سورة طه الآية 14. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورة المؤمنون الآية 16. عنوان: من المشاهد المحسوسة. وكم رأينا تصديقا لما سبق، من استقام على شريعة الله وتمسك بسنة رسول الله ولم تمض عليه فترة حتى انقلب رأسا على عقب وانطلق من قيود الحلال والحرام، ورأى أن ما كان عليه من الهدى حمق وضلال. رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بآذاننا، ونعرف من هذا النوع أفرادا نذكرهم إذا شئنا بأسمائهم. وكم رأينا من الشباب المنحرف من هدي إلى الاستقامة وتاب مما فرط فيه، وذاق حلاوة الإيمان والطاعة، وشعر بلذة التقوى، وقال: إن ساعة من العمر في طاعة الله والاستقامة على دين الله أعظم من جميع ما مضى منه من شهوات النفس واتباع الهوى والاسترسال في المعاصي والفسوق. رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بآذاننا، ونعرف من هذا النوع أفرادا نذكرهم إذا شئنا بأسمائهم. سبحان مقلب القلوب. وقديما قال الشاعر: ما سمي إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. من صور التقلب. وليس هذا التقلب الذي سبق وصفه قاصرا على أمور الخير والشر، بل هو مشاهد أيضا في الأمور المباحة والآراء والرغبات المباحة. فإن الإنسان قد يعزم كل العزم على فعل أمر أو تركه، ويقتنع كل القناعة في صواب ما عزم عليه من فعل أو ترك، حتى لو اجتمع أهل الأرض على أن يقنعوه بخلاف ما اقتنع به لعجزوا، ثم هو بعد ذلك ينقلب عنه إلى ضده. وكم يبدو تقلب القلوب واضحة، وضعف الإنسان في تقلبه فاضحة، حين يعزم على فعل ثم يعدل عنه في الحال، ثم يعزم ثم يعدل مرات ومرات، حتى يصل به هذا التقلب إلى حد المضحكات. ولهذا لما قيل لبعض السلف: كيف عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم، فتنة القلب. ومن أخطر مخاطر القلب ما يعرض عليه من الفتن وما يتشربه منها. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أي ممزوجا بياضه بسواد، كالكوز مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه البخاري ومسلم. الختم على القلب. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. سورة الشورى، الآية 24. لأن الصدق والأمانة من الصفات الواجبة للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فلو كان ما يدعيه المشركون من أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه وادعى أنه من عند الله، فإن الله تعالى قادر على أن يختم قلبه فينسيه ما ادعى أنه من عند الله إذا لم يكن من عند الله. فالله تعالى يفتح قلوب من شاء من عباده لذكره والإيمان به ومعرفة شرائعه، ويختم على قلوب من شاء منهم ويطبع عليها، فلا تهتدي إلى الإيمان ولا إلى معرفة الشرائع. والقلب إذا تنور بالإيمان اتبع الهدى، وإذا طبع عليه أظلم واتبع الهوى. قال الله تعالى في معرض الذنب: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. سورة محمد، الآية 16. وقال تعالى في معرض ذم الكافرين الذين لم يفتحوا قلوبهم لما أنزل إليهم من ربهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة محمد، الآية 24. أفلا يتدبرون القرآن وتفهمونه فيعلموا أنه من عند الله أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها أقفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: شاب من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه، أي له مكانة عنده، حتى ولي فاستعان به. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة، الآية 7. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المانع للكافرين من الإيمان هو الختم على قلوبهم وتغطيتها فلا يصل إليها نور الإيمان. وقد وصف الله تعالى قلوب الكافرين بعشرة أوصاف: واحد، بالختم، فقال: ختم الله على قلوبهم. سورة البقرة، الآية 7. اثنان، وبالطبع، فقال: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون، الآية 3. ثلاثة، وبالضيق، فقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أربعة، وبالمرض، فقال: في قلوبهم مرض. سورة البقرة، الآية 10. خمسة، وبالرين، فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية 14، سورة المطففين. ستة، وبالموت، فقال: أومن كان ميتا فأحييناه. سورة الأنعام، الآية 22. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. سورة الأنعام، الآية 36. سبعة، وبالقساوة، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سورة الزمر، الآية 22. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. سورة البقرة، الآية 74. ثمانية، وبالانصراف، فقال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سورة التوبة الآية 27 والمئة. 9. وبالحمية، فقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. سورة الفتح الآية 26. 10. وبالإنكار، فقال: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سورة النحل الآية 25. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الله سبحانه مفهوم مخاطباته والفكر في آياته، والختم على السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانية الله تعالى، والختم على الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقات الله وعجائب مصنوعاته. قال تعالى في معرض الذم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سورة الجنثية الآية 23. ختم على سمعه وقلبه، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة أي غطاء حتى لا يبصر الرشد. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سورة الأنعام الآية 25. فالله تعالى يمدد على المشركين كفار مكة عدم انتفاعهم بالقرآن وعدم انقيادهم إليه، ويصفهم بالختم على قلوبهم. وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأكنة الأغطية جمع كنان وهو غطاء. وقال الله تعالى: يخبر المجادلين بالباطل المتكبرين عن الحق أنه ختم على قلوبهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سورة غافر الآية 35. فإذا طبع الله على قلب جعل صاحبه لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق. وقال تعالى في معرض الذنب: بل قلوبهم في غمرة من هذا. سورة المؤمنون الآية 63. أي في غطاء وغفلة وعماية عن القرآن، فقلوبهم في حيرة وعمى. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله تعالى خلق للنار أهلا لهم قلوب لا يفقهون بها، أي بمنزلة من لا يفقه، لأنهم لا ينتفعون بها ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة، بل نفي الإيمان عنهم. وقال تعالى في ذم اليهود وتكذيبهم بالرسل: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والقلب الأغلف المستور عن الفهم والتمييز. قال تعالى في وصف المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا والمعصية سبب للطبع على القلب إذا توالت عليه مرة بعد أخرى من غير توبة منها ولا إقلاع عنها. ففي الحديث الشريف: إذا أذنب العبد كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك مران الذي ذكر الله تعالى في كتابه: كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي حديث آخر: لينتهين أقرم عن ودعهم الجمعات، أي عن تركها، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه الإمام مسلم. وفي حديث آخر: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. حاشية: رواه الإمام أحمد وأبو داود. دعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في قبورنا، ونورا في أيدينا، ونورا من خلفنا، ونورا عن أيماننا، ونورا عن شمائلنا، ونورا من فوقنا، ونورا من تحتنا، ونورا في أسماعنا، ونورا في أبصارنا، ونورا في أشعارنا، ونورا في بشرنا، ونورا في لحومنا، ونورا في دمائنا، ونورا في عظامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.